بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الأكارم وأخواتي الكريمات، لا شك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه العزيز بعبادته، فقال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتحقيق العبادة أمر مطلوب، ولما كان هذا الأمر مقررا عند ذوي الفطرة السليمة كان لزاما على العبد أن يسعى إلى نيل الطرق الموصلة إلى عبادة الله تعالى، والتي من أشرفها طريق العلم، لأنه الطريق الموصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى رزقني الله وإياكم إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه الإمام مسلم. لذلك أقامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة مساجد حولي المراقبة الثقافية، وذلك بالتعاون مع جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع بيان ومشرف، لإقامة هذه الدورة، دورة العلامة محمد بن صالح العثيمين العلمية سنويا، حيث تتصدى لنشر العلم الشرعي بين أوساط المجتمع، وذلك عن طريق إقامة الدروس العلمية المكثفة خلال فترة زمنية قصيرة، وذلك مع بداية العطلة الصيفية بعد نهاية الاختبارات، مستثمرين بداية الهمة والنشاط لدى الشباب خاصة، على أن يكون إلقاء دروس من قبل مشايخ وعلماء أجلاء من داخل الكويت وخارجها. وها نحن في هذه السنة نكمل مسيرة السنة الثامنة بحمد الله جل وعلا من بعد إنشاء هذه الدورة المباركة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بوافر الأجر فيها، وأن يأجر من شارك فيها من المشايخ والعلماء والفضلاء وأهل العلم، وأن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الوفير إلى مدير إدارة مساجد حولي الأخ الفاضل وليد استثلان والأخ محمد باني على جهودهما المباركة في إنجاح هذه الدورة، كما أتقدم إلى جميع من شارك وساهم لإنجاح هذه الدورة العلمية التاسعة، وأخص بالذكر مجموعة النساء اللاتي ساهمن برعاية جزء كبير من تكاليف هذه الدورة، فجزاهن الله عز وجل خير الجزاء. ابتدأت هذه الدورة سنة 1423 للهجرة الموافق 2002 ميلادي، وكانت هي اللجنة الأولى لهذا المشروع، وكان من أسس هذه الدورة أن يدرس فيها مادة الفقه والعقيدة كمادتين أساسيتين لا يتغيران، ويضاف في كل عام مادة واحدة أخرى تكون متممة لهاتين المادتين من علوم الآلة. لكن ارتأت اللجنة المنظمة أن تعمل في الأشهر القادمة دورة ربيعية متخصصة في علوم الآلة، يستضاف فيها نخبة من العلماء المتخصصين للتدريس فيها، على أن تكون هذه الدورة أو أن تكون مكملة للدورة الصيفية، ونعتني بتدريس فني العقيدة والفقه فقط في هذه الدورة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ترى هذه الدورة الربيعية النور قريبا، كما يجدر الإشارة إلى أنه في هذه الدورة التاسعة سيؤخذ علم العقيدة منعطفا مغايرا لما عهدناه في الدورات السابقة، فقد كانت الدورة أو كانت الدورة في سنواتها الثمان الماضية تعتني بتقرير العقيدة إجمالا من خلال دراسة الكتب التي تشتمل على مجمل الاعتقاد، إلا أنه بداية في هذه الدورة فإن علم العقيدة سنأخذه بشيء من التفصيل من خلال دراسة لبعض مسائله في رسائل خاصة. ففي هذا العام سندرس إن شاء الله جانبا من توحيد الألوهية ورد الشبهات المشركين من خلال دراستنا لرسالة الرد على القبوريين الشيخ حمد بن معمر، وبعض من صفات الباري التي خالف فيها من خالف من خلال رسالة الرد على الجهمية للإمام الدارمي، وجانبا في الإيمان وحقيقته من خلال رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ومدة هذه الدورة إن شاء الله دورة ابن عثيمين لهذا العام ستكون 10 أيام، والأوقات التي تدرس فيها الدورة إن شاء الله الفجر والعصر على فترتين. من باب التذكير أذكر بأن أهداف الدورة في حقيقتها هو استثمار لأوقات الفراغ لدى الشباب في فترة الصيف بما ينفعهم، وكذلك هو من باب نشر العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة بين أوساط المجتمع، وبث العقيدة السليمة والمنهج السلفي بين أوساط المجتمع، وكذلك ربط الشباب بعلماء هذه الأمة بعيد عن التعصب والتطرف المذموم وإبعادهم عن الأفكار المنحرفة وغيرها. كما أذكر بالمتون التي قد تم تدريسها في الدورات السابقة، وهذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل وفضله، فقد قمنا بتدريس القواعد الفقهية الكبرى للشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن غانم السدلان، وكتاب منهج السالكين للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي كتاب البيوع، وأصول التفسير للشيخ ابن عثيمين، وفتاوى مفاهيم شرعية للشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن غانم السدلان، ونخبة الفكر للحافظ بن حجر العسقلاني، والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومختصر صحيح مسلم للإمام المنذري كتاب الإيمان وكتاب الآداب والرقى والمرض والطب والكهانة والطاعون والطيرة والعدوى والحياة وغيرها، وكتاب فضائل الصحابة وفضائل الأنبياء، وكتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وأصول السنة الإمام أحمد، وعقيدة السلف أصحاب الحديث الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، وكشف الشبهات الإمام محمد بن عبد الوهاب، وكتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري، واللمعة في الأجوبة السبعة للشيخ الإسلام بن تيمية، وعمدة الفقه للإمام بن قدامة المقدسي من أول كتاب وحتى كتاب العتق، والأربعون في دلائل التوحيد للإمام أبي إسماعيل محمد بن عبد الله الهروي، وعشرون قاعدة في أسماء الله وصفاته للإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، ونواقض الإسلام لإمام محمد بن عبد الوهاب، والقواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي، وكتاب دليل الطالب لمرء الحملي كتاب البيوع، والفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأصول الإيمان لإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وأما بالنسبة للمحاضرون الذين حاضروا في هذه الدورات خلال السنوات الثمان، أما من دولة الكويت فالشيخ عدنان عبد القادر، وكذلك الشيخ عثمان بن محمد الخميس، والشيخ محمد الحمود النجدي، والشيخ فيصل بن نزار الجاسم، والشيخ الأستاذ الدكتور محمد الطبطبائي عميد السابق لكلية الشريعة، والشيخ الدكتور وليد بن عبد الله العلي أستاذ العقيدة في كلية الشريعة، والشيخ الدكتور خالد بن شجاع العتيبي أستاذ الفقه وأصوله بالمعنى التطبيقي، والشيخ حاي بن سالم حاي إمام وخطيب من وزارة الأوقاف. وأما المحاضرون الذين شاركونا من خارج الكويت وخاصة من المملكة العربية السعودية، الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن غانم السدلان، الأستاذ دراسات العليا في قسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود، والشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس عضو هيئة تدريس في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود، والشيخ الدكتور عبد الباري بن حماد الأنصاري عضو هيئة التدريس في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية، والشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء سابقا، وكذلك الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي مدير جامعة المدينة الإسلامية العالمية، والشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود، والشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الراجحي عضو هيئة تدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود، وعلى رأس هذه القائمة العلامة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان رئيس قسم الدراسات العليا في قسم العقيدة بجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا حفظه الله وحياه الله ضيفا عزيزا في هذه الدورة. أشير إلى بعض الأمور التي في الحقيقة تقدمها الدورة في كل عام وفي هذا العام خاصة، إقامة الدروس العلمية المنهجية وتوزيع الكتب والمتون التي يتم تدريسها في الدورة، وتوزيع بعض الكتب العلمية كهدية في الدورة، وتوزيع نشرات يومية تغطي جوانب مهمة في أمور الشريعة، وطباعة مذكرات بأحجام مختلفة للتدوين عليها، عرض الدروس والمحاضرات عن طريق جهاز العرض الضوئي داتا شو، ووضع شاشات كبيرة في مكان مخصص للنساء حتى يسهل عليهن متابعة المحاضرة صوتا وصورة، وبث الدورة مباشرة على الشبكة العنكبوتية، وتجهيز مكان الدورة بركن الأطعمة والأشربة، وإقامة إفطار للصائمين في يومي الاثنين والخميس، وأخيرا توزيع أشرطة صوتية علمية وإيمانية كهدية في أثناء هذه الدورة. أقدم ملاحظات عامة لإخوة الحاضرين والحاضرات والذين يريدون أن يتابعونا في هذه الدورة ويستمرون معنا، بأن اللجنة ستقوم بتوزيع هدية الافتتاح القيمة بعد المحاضرة إن شاء الله عز وجل. تكون هي هدية شخصية، لا يحق لأحد أن يأخذ عن أي شخص غير حاضر. كذلك سيكون هناك إفطار للقائمين يومي الاثنين والخميس، وتوزيع المتون الدورة في بداية كل درس. كل ما بداية أي درس راح نوزع المذكرات الخاصة به. يرجى العلم بأن صلاة الفجر ستقام الساعة 4 صباحا وصلاة العصر بعد نصف ساعة من الأذان خلال أيام الدورة فقط. وكذلك سيكون مشيئة الله عز وجل درس الرد على القبوريين للشيخ العلامة عبد الله غنيمان بعد صلاة الفجر مباشرة. وسيقوم الشيخ عثمان الخميس باستكمال شرح كتاب عمدة الفقه من بداية كتاب النكاح حتى نهاية كتاب اللعان في الفترة الأولى من بعد صلاة العصر من الساعة 4 إلى الساعة 5:15. وأما درس العبودية فسيكون في الفترة الثانية من العصر من الساعة 5:30 إلى قبيل أذان المغرب. وأما درس الرد على الجهمية فسيكون بعد صلاة المغرب إلى إقامة صلاة العشاء. وستنقل هذه الدورة مباشرة بمشيئة الله عز وجل عن طريق الموقع الرسمي للدورة www.alusaymin.com. وستكون هناك جوائز قيمة تقدم لمن يجيب على أسئلة الشيخين أثناء الدروس. وكما كذلك تحرص اللجنة المنظمة على أن تكون جميع الأسئلة مكتوبة وتوجه لقارئ الدرس مباشرة، ولن تقبل الأسئلة الشفوية بتاتا. وبالنسبة للأخوات الفاضلات قد وضع لهن أرقام جوالات أن يرسلون عليها الأسئلة مباشرة تعرض على المشايخ. كما حرصت اللجنة على أنه لن يسمح بتوزيع أي كتاب أو شريط خارج عن مطبوعات الدورة، وتهيب الأخوة التجاوب معها بهذا الشأن. كما تحرص اللجنة المنظمة على إبقاء الأجهزة النقالة في وضع الصامت أثناء الدروس. وكذلك تذكر اللجنة المنظمة أن هناك ركن بوفيه مفتوح للمطعومات والمشروبات للأخوة، وكذلك للأخوة الذين يقومون بالصيام في أيام الاثنين والخميس. وأخيرا نرجو من الأخوة بأنهم لا يزدحمون على وضع سياراتهم من الجهة الأمامية للمسجد، فإن هناك في مواقف خاصة في الساحة الخلفية خلف المسجد. وبالنسبة حق الأخوات المسلمة ذكر بأن هناك لجنة نسائية منظمة خاصة بهن، كما يمنع منعًا باتًا استصحاب الأطفال. وتحرص اللجنة المنظمة من الأخوات النساء التعاون معها بهذا الشأن. كما نرجو من كان لديه تسجيل لدروس الدورات السابقة اللي عنده أشياء سابقة من قبل في الدورات الثمان الماضية، جزاه الله خير، ممكن يقدمها للجنة المنظمة حتى يتم رفعها إلى الموقع الرسمي ووضعها في الموقع الرسمي لهذه الدورة. ونذكر بأن هناك ستكون في استبانة في آخر إن شاء الله عز وجل الدورة لأخذ أراءكم واقتراحاتكم أو بعض ملاحظاتكم. ففي الحقيقة نشكر كل من ساهم معنا من قبل في وضع بعض اقتراحاته وآراء، فقد استفدنا منها استفادة كبيرة. والآن أترككم مع محاضرة الافتتاح لهذه الدورة العلمية التاسعة، والتي هي بعنوان مظاهر ضعف التوحيد في الفرد والمجتمع. وسيتناول فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد غنيمان رئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقا والمدرس في المسجد النبوي حاليا مظاهر ضعف التوحيد في الفرد وكيفية علاجها. وستتناول فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس المشرف العام لهذه الدورة مظاهر ضعف التوحيد في المجتمع وكيفية علاجها. ونبدأ الآن مع فضيلة الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن غنيمان، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، فإن الله جل وعلا كرم بني آدم على كثير ممن خلق وفضلهم تفضيلا بمعرفته وعبادته، وجعل جل وعلا لهم مآلا يجازون فيه على أعمالهم في هذه الدنيا. وإذا كان العبد

أو سب الدين أو الاستهزاء به وبأتباعه أو بتنقص أولياء الله تبارك وتعالى من الصحابة أو غيرهم أو غير ذلك من الأمور التي لا أقول لا تعد ولا تحصى ولكنها كثيرة جدا. ومن ترك وسائل الإعلام ونظر في حال المسلمين في بعض مجتمعاتهم يجد عند بعضهم موالاة للكفار ومحبة لهم وتقديما لهم على المسلمين في بعض الأحيان، أو التشبه بهم أو غير ذلك من الأمور والولاءات التي تكون لغير الإسلام، كالولاء للأوطان أو الولاء للقبائل أو الولاء للأسر أو غير ذلك من الأمور، وكذا من انتشار السحرة والمشعوذين، حتى إنه كان في السابق إذا سمع الناس بساحر غضب الناس وتضايقوا وصار حديث الناس. أما اليوم فقد أظهروا عقيرتهم ورفعوا رؤوسهم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينزلها، وكثروا وصاروا يعلنون عن سحرهم وعن أماكن تواجدهم، وصار الناس يلجؤون إليهم ويلجؤون إلى المشعوذين وغيرهم، وصارت الآن توضع في صحف المسلمين وغيرها قضايا قراءة الكف أو قراءة الأبراج أو غير ذلك من الأمور التي تتعلق بخصوصية لله تبارك وتعالى، ألا وهي علم الغيب. وتعلق كثير من الناس اليوم بالأسباب، حتى نسى الكثيرون مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فتعلقت قلوبهم بالبشر وغير البشر ونسوا خالق البشر سبحانه وتعالى. وصرنا نسمع سب الدهر والاستهزاء بالزمان، والدهر بيد الله تبارك وتعالى يقلب ليله ونهاره، وكثر التطير عند الناس، وصرنا نسمع بين الفينة والأخرى انتحارا أو محاولة انتحار، وما كنا نسمع بهذا قبل، وإنما صار المسلمون يسمعون مثل هذه الأمور لما ضعف جانب التوحيد عندهم. فسمعنا أن أناسا يفكرون بالانتحار ممن ينتسبون إلى الإسلام ويحملون أسماء المسلمين، بينما في السابق ما كنا نسمع هذا إلا في بلاد الكفر، وكنا نرفع رؤوسنا بقولنا إنه لا يوجد في المسلمين من يفكر بالانتحار، وهذا دليل على أحقية هذا الدين. لكن لما كثر، ولا أعني أنه كثر أنه كثير جدا، ولكن كثر عن السابق ما صرنا نسمعه اليوم من الانتحار أو محاولة الانتحار في بلاد المسلمين. واستمرأ بعض الناس المعاصي، وصار عدم اكتراث لوقوع هذه المعاصي وعدم مبالاة، وضعف جانب الطاعات عند الكثير، وصار تثاقل عن الطاعات أيضا عند بعض الناس، وتعلقت القلوب بغير الله تبارك وتعالى، وتعلقت القلوب في الدنيا، وصار الناس يشكون في مستقبلهم، وغفلوا عن حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن الله تبارك وتعالى يرسل الملك فينفخ الروح ثم يؤمر بكتب الرزق والأجل والعمل والشقاء أو السعادة. غفل الناس عن هذا كله، وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف في التوحيد، قل هذا الضعف أو كثر يتفاوت بتفاوت الناس، بل إن بعض الجماعات التي ترفع راية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا تدعو إلى التوحيد ولا تفكر في التوحيد، وصار قليل جدا من الفرق أو من الجماعات الإسلامية من تدعو إلى التوحيد وتنازع الناس في بعدهم عنه. وكل هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف هذا الجانب في هذه الأمة. فعلى كل حال إن هذه مشكلة، ويجب علينا إذا رأينا مشكلة ما أن نسعى في علاجها وإصلاحها وتنبيه الناس إلى الأخطاء فيها. فالحل في معالجة هذه القضية، ألا وهي قضية ضعف التوحيد في المجتمعات الإسلامية أولا، وقبل كل شيء تعلم التوحيد وفهمه وتطبيقه، أن يتعلم كل واحد منا التوحيد ثم يفهمه ثم يطبقه في واقع حياته. وما قامت هذه الدورة منذ نشأتها الأولى إلى يومنا هذا إلى ما ييسر الله تبارك وتعالى في المستقبل إلا للتنبيه على هذا الجانب، كما قال أخونا أبو محمد حفظه الله تبارك وتعالى أن من أهم بل أهم ما تهتم به هذه الدورة هي دروس العقيدة، ثم بعد ذلك تهتم بجانب الفقه وغير ذلك من العلوم الشرعية. فالقصد إذن أن الحل ابتداء كامل في تعلم هذا الأمر العظيم، الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله، أن نتعلم التوحيد وأن نفهمه فهما صحيحا ونطبقه في واقعنا. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية، ألا وهي الدعوة إليه، أن ندعو الناس إلى هذا التوحيد، وتتمثل هذه الدعوة بإقامة الدروس العلمية وإقامة الندوات والمحاضرات والسفر إلى خارج هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين للدعوة إلى هذا التوحيد ونشره بين الناس في شرق الأرض وغربها، أن ينشر الحق وأن نسعى إلى ذلك إما بأنفسنا وإما بتوكيل غيرنا بهذا الأمر العظيم. كذلك أن نكثر من ذكره في بيوتنا وعند أهلينا وأولادنا، وأن نحافظ على هذا التوحيد في بيوتنا، أن تكون بيوتنا تضاء فيها مشاعل التوحيد ويرفع شأن التوحيد في بيوتنا قبل كل شيء. فإذا أقمنا هذا في بيوتنا أقيم بعد ذلك في بيوت المسلمين كلهم إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك من العلاج الرد على المناوئين لهذه الدعوة، فإنكم يا من تدعون إلى هذا العلم إلى التوحيد محاربون، لا أقول من الكفار فقط بل محاربون من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام والتي ذكرها شيخنا الآن حفظه الله تبارك وتعالى، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، فرقة واحدة وهي الفرقة الناجية هي التي تكون على الجادة، وثنتان وسبعون فرقة مخالفة في التوحيد، 72 فرقة مخالفة في التوحيد سواء كان في الألوهية أو في الربوبية لكنها مخالفة. هذه تحارب أكثر لعلها من محاربة الكفار لنا، فلذلك يجب علينا أن ندعو إلى هذا التوحيد وأن نرد على من خالفه ممن ينتسب إلى الإسلام أو ممن لا ينتسب إليه. وكذلك لعلاج هذه القضية أن نحب أهل التوحيد وأن ندافع عن أهل التوحيد وأن ننشر كلامهم وأن ننشر ذكرهم بين الناس. كذلك بغض أعداء التوحيد، فإن الولاء والبراء رأس هذا الدين. أن نوالي أهل التوحيد وأن نبغض وأن نخاصم المخالفين في هذا الجانب. كذلك أن نسعى سعيا حثيثا إلى جمع شتات هذه الأمة بكل فرقها 72 فرقة، أن نسعى جاهدين إلى أن نلم شعث هذه الأمة تحت راية التوحيد، أن نبدأ بأهلنا وأقاربنا وجيراننا وهكذا شيئا فشيئا حتى ينتشر التوحيد في المعمورة كلها، وليس هذا على الله بعزيز. فإن لم يتحقق هذا الأمر على أيدينا فلا أقل من أن نكون لبنات في هذا البناء العظيم، أو أن نكون خطوات في هذا الطريق الصحيح. فالقصد إذن أننا لابد أن نسعى لعلاج هذه القضية الخطيرة بالعلاجات التي ذكرتها أو غيرها من العلاجات التي يرى غيري أنها أنسب أو مماثلة. ولعل هذا ما سمح به الوقت، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. يوم تطرق للجانب ضعف التوحيد في المجتمع وخاصة فيما يخص الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ابتدأ فضيلة الشيخ في قوله سبحانه وتعالى: ومن خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن الله خلقنا لعبادته وتوحيده، وأن الشرك أنواعه قولي وفعلي واعتقادي والشك، وأن الناس قد تلبسوا بأنواع كثيرة من مظاهر الشرك. فمن الوسائل الداعية للشرك الإعلام، وكذلك هناك وسائل كثيرة غير الإعلام ساهمت بنشر الشرك وكانت سببا في ضعف التوحيد عند الناس. ومن مظاهر ضعف الإيمان موالاة الكفار وحبهم والتشبه بهم، وكذلك من هذه المظاهر الولاءات الفاسدة والباطلة لغير أهل الإسلام، كما أشار الشيخ إلى أنه قد انتشر السحر بشكل مخيف، وظهر ظهور هناك من يسب الدهر والقدر والتسخط على أقدار الله عز وجل، وانتشار الانتحار، وهذه كلها من أسباب الظاهرة لضعف الإيمان والتوحيد في قلوب الناس. كما أن الشيخ قد وجه الأنظار إلى وجود جماعات دعوية لا تهتم بالتوحيد دراسة ولا تدريسا ولا تطبيقا ولا دعوة. ومن أهم علامات الضعف التوحيد عند المجتمع المسلم أن هذا الأمر أصبح ظاهرا وواضحا وعلاماته كثيرة. ما هي سبل العلاج؟ اختصر حفظه الله هذه يعني الأسباب التي بها علاج قضية ضعف التوحيد في المجتمع وفي الأمة: أولا بتعلم التوحيد فهما وتطبيقا، والدعوة إلى الله عز وجل والتي تتمثل بالدروس والمحاضرات والسفر ونشر التوحيد بين الناس سواء بأنفسنا أو بتوكيل الآخرين، الإكثار من ذكر قضايا التوحيد مع النفس ومع الأهل ومع الناس، الرد على المناوئين لهذه الدعوة المباركة سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، والدفاع عن الموحدين وعلماء التوحيد، وذلك بالحب وبنشر العلم الذي قد ألفوه في هذه القضايا، وكذلك بغض من دعا لغير توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن نحاول أن نكون لبنة لجمع شتات الأمة تحت راية التوحيد. أذكر جميع الأخوة الحاضرين والحاضرات بأن الجدول سيبدأ بعد صلاة الفجر مباشرة، وستكون إن شاء الله شرح رسالة الردع القبوريين محمد بن معمر، وسيحاضر هذه المحاضرة الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله. وبعد صلاة العصر في الفترة الأولى من الساعة 4 إلى الساعة 5 وربع سيكون هناك شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه ابن قدامة، وسيقوم بشرحها الشيخ عثمان الخميس. والعصر في الفترة الثانية من الساعة 5:30 إلى قبيل أذان المغرب شرح رسالة العبودية للشيخ الإسلام للشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله. وبعد المغرب شرح رسالة الرد كذلك على الجهمية للشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله تعالى. وكما ذكرنا في التنبيهات عن قضية عدم وقوف الأخوة أمام المسجد، فجاءنا أول الغيث يقولون خطرة سيارة نيسان صني رقمها 9215 مسكر على سيارة، برجاء أن يوخر سيارته لا يزعج الناس، الله يبارك في الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونلقاكم إن شاء الله عز وجل في محاضرة الفجر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.